أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من تنبيهات المبحث الثاني من الباب الأول يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال. كان الكلام في تنبيهات المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. قلنا إن الكيفيات ثلاث، لأن المخاطب إما أن يكون خالي الذهن فالخبر ابتدائي، وإما أن يكون المخاطب متردد فالخبر طلبي، وإما أن يكون المخاطب منكر فالخبر إنكاري. بعد أن نقحنا هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأضرب الثلاثة، شرعنا في بيان التنبيهات، وسيذكر المصنف ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول قد شرحناه في الدروس السابقة، وبينا 14 أداة من أدوات ماذا؟ التوكيد. من هذه الأدوات أبرزها وأوضحها التكرار. وأيهما أصح، التكرار بالفتح أم التكرار بالكسر؟ أفتونا مأجورين. الصحيح هو الفتح، لأن لفظ التكرار على وزن تفعال، وكل ما جاء اللفظ على وزن تفعال فلا بد أن يكون مفتوح التاء إلا في موردين، وهما تبيان وتلقاء، فقط هاتان اللفظتان تحفظهما. لفظ التبيان احفظ تفسير التبيان، ولفظ التلقاء فلما توجه تلقاء مدينة. فقط لفظ التبيان وتلقاء بالكسر، وأما بقية الموارد التي تأتي على وزن تفعال فهي تفعال وليست تفعال. من هذه الموارد تكرار، فالأدق أن تقول كثرة التكرار وليس كثرة التكرار، لكن احنا باللهجة العامية دائما نكسرها مع أنها مفتوحة. على كل، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، في الدرس الماضي فرقنا بين الحال وبين ظاهر الحال. قلنا إن الكلام يورد على كيفية مخصوصة، إما بلحاظ واقع المخاطب، وإما بلحاظ تنزيل المخاطب منزلة واقع معين. إما فعلا المخاطب منكر فواقعه الإنكار، وإما المخاطب لا خالف ذهن، لكن بما أن من شكل منكر أنزل منزلة المنكر فأؤكد له الخبر، مع أن خالد الذهن ما يحتاج لتأكيد. فإذا كنا نلحظ واقع المخاطب أو تنزيل المخاطب منزلة الواقع، هذا يقال له حال الحال يشمل موردين، المورد الأول واقع المخاطب، المورد الثاني المخاطب الذي ينزل منزلة واقع معين. بخلاف ظاهر الحال، ظاهر الحال نريد به خصوص واقع حال المخاطب، خصوص ظاهر حال المخاطب. ظاهر حال الواقع ما هو؟ هل هو خال الذهن؟ هل هو منكر؟ هل هو متردد؟ هل هو سائل؟ هل هو مستفهم؟ إلى آخره. إذا لاحظنا ظاهر الحال عندنا أضرب ثلاثة لا رابع لها: ظاهر حال المخاطب إما أن يكون خال الذهن نأتيه بالخبر الابتدائي، إما أن يكون متردد نأتيه بالخبر الطلبي يطلب التثبت والتأكد، إما ظاهر حال أنه منكر نأتيه بالخبر الإنكاري. لكن أحيانا نخرج عن مقتضى ظاهر الحال، مقتضى ظاهر الحال أحد الأضرب الثلاثة، نخرج عن مقتضى ظاهر الحال لنكتة بلاغية، فتكون الأحوال التي يلحظها المتكلم تقتضي الخروج عن ظاهر الحال. وقلنا إن الأحوال أعم ظواهر الأحوال، ظواهر الأحوال تختص بالأمور الواقعية، الأسباب الواقعية، بينما الأحوال تشمل الأمور الواقعية والأمور غير الواقعية. إذا نزل المتكلم المخاطبة منزلة الواقع وإن لم يكن هذا الأمر واقعيا. واضح. المصنف الآن يذكر سبعة موارد لنكتة بلاغية تخرج من الواقع وتنزل المخاطب منزلة واقع معين. الثاني يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة للخبر، يعني الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري. هذه الأضرب الثلاثة السابقة اللي أخذناها في المبحث الثاني كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب إخراجا على مقتضى ظاهر الحال. وقد تقتضي الأحوال، بعد عرفنا الحال واضح ولا؟ قلنا الحال هو الأمر الداعي، الأحوال جمع حال، وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما، سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابت في الواقع أو لا غير ثابت في الواقع، لكن بالنظر إلى ثبوته عند المتكلم. وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر، يعني الظاهر الواقعي، ويورد الكلام على خلافه، يعني على خلاف الظاهر. لماذا؟ لاعتبارات يعني لحاظات يلحظها المتكلم. وسلوك هذه الطريقة أي طريقة؟ الخروج عن مقتضى ظاهر الحال لاعتبارات يلحظها المتكلم شعبة من البلاغة. واضح ولا؟ فرع من فروع البلاغة. أولا تنزيل العالم بفائدة الخبر، أو العالم بلازم الفائدة، أو العالم بالفائدة ولازم الفائدة منزلة العدم متى؟ إذا لم يجري على وفقها، ما جرى على وفق فائدة الخبر أو على وفق ماذا؟ مثل ماذا؟ تجد شخص يكذب تقول له الكذب حرام، هو يعلم أو لا؟ أنت جئت بعبارة الكذب حرام، هذه عبارة لخال الذهن، واضح أو لا؟ خال الذهن ما تأكد له بمؤكد الكذب حرام. لماذا؟ لأنه بما أنه لم يجر على وفق علمه ولم يتنزه عن الكذب صار بمثابة خال الذهن، واضح أو لا؟ أو هذا الشخص يأذي أبوه تقول له هذا أبوك ويعلم أن هذا أباه، واضح أو لا؟ لكن بما أنه لم يجر على وفق علمه بالبر بأبيه تنزل منزلة الخالي، واضح أو لا؟ او شخص يعلم الصلاة واجبة وما يصلي تقول له الصلاة واجبة. واضح؟ وهذه اساليب بلاغية احنا نستخدمها واجبة. واضح ولا؟ مثلا هذا الولد يستيقظ والصلاة قضاء، وقل له ابو ما شاء الله الصلاة قضاء، خب يعلم هذا الولد انه خرج الوقت، لكن يريد ينبه لماذا؟ ماذا تدري انه الان يخرج الوقت، لماذا تصلي قضاء؟ واضح. اولا منها يعني ماذا؟ من العدول عن مقتضى ظاهر الحال لاعتبارات يلحظها المتكلم، تنزيل العالم بفائدة الخبر او لازم الفائدة او بهما معا، يعني بفائدة الخبر ولازم الفائدة، منزلة الجاهل بذلك، الجاهل بفائدة الخبر او لازمها لعدم جريه جري المخاطب على موجب علمه فيلقى اليه الكلام كما يلقى الكلام الى الجاهل به، الجاهل بالكلام، كقولك لمن يعلم وجوب الصلاة وهو لا يصلي الصلاة واجبة توبيخا على عدم عمله بمقتضى علمه ان يصلي، وكقولك لمن يؤذي اباه هذا ابوك. واضح؟ هذا المورد الاول. إذن هو بحسب الواقع خالي الذهن؟ لا، عالم وخالي الذهن، نزلنا منزلات خالي الذهن وخرجنا عن مقتضى ظاهر الحال. المورد الثاني، تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد. التفتوا جيدا، القضية ماذا؟ حينما جاء عزيز مصر وفتح الباب ووجد يوسف وزليخة، فقالت زليخة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ يوسف ماذا قال؟ هي راودتني. فصار خلاف لها، من الذي ابتدى ومن الذي اعتدى، يوسف أم زليخة؟ واضح. على كل فيما بعد طبعا دخل السجن وغيره، الى انا بعد ذلك اصبح مفسرا للاحلام وجاء عزيز ثاني يعني حاكم ثاني الى مصر واراد ان يطلع يوسف، قال ابحث في القضية بعد، جابوا زليخة قالت انا راودته عن نفسه وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. إذن هاي العبارة على لسان من؟ يوسف أم زليخة؟ زليخة. شاهدنا، خلنا الآن أنا راودته عن نفسه، عن نفسه في استعصم إلى آخره، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الحكم تقدم وما أبرئ نفسي، يوم قال لها أنتين اللي اعتديتين له هو، هي قالت ما أبرئ نفسي، فإذا الحكم قد تقدم. طبعا السائلين ذهنهم خالي، لو العلم موجود ذهنهم خالي، هذا عزيز مصر جاي حقا فاتح ملف جديد للتحقيق، واضح او لا؟ فهم ما يدرون، قاعدين يحققون في القضية من جديد، اللي يدري يوسف عليه السلام وزليخة. فإذا السائل خالي الذهن، أذله لا خالي الذهن، لكن لاحظ زليخة أكدت الحكم، قالت إن النفس لأمارة بالسوء، ما يحتاج تجيبين إن النفس لأمارة بالسوء، ما يحتاج تأكدين الخبر، جاءت بمؤكد، مع أن السائل خالي الذهن جاءت بمؤكد إن النفس لأمارة بالسوء. هنا لماذا أكدت الحكم؟ لماذا أكدت الجواب؟ لأنه تقدم ما يدل على الجواب، وهو قوله تعالى وما أبرئ نفسي، جاوبت له ما أبرئ نفسي. بما أن الجواب تقدم، أرادت أن تؤكد الجواب والحكم المتقدم، حكمت على نفسها أنه مو بريئة، واضح؟ أرادت أن تأكده، جاءت بإن، مع أن السائل، مع أن المخاطب خالد الذهن. السائل خال الذهن، لكن أكدت عليه. واضح ولا؟ مثال آخر، نوح عليه السلام ويصنع الفلك، الله عز وجل قال انت سوى لك سفينة، سوى إليه سفينة. انزين، الله عز وجل اولا امر بصناعة الفلك، ثانيا نهاه عن مخاطبة الله عز وجل بالشفاعة للمشركين. لكن التفت، اصلا نوح ما شفع الى الكفار والمشركين، ما تشفع اليهم والله ولا، لكن الله عز وجل نزل منزلة السائل، قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. اصلا نوح ما سأل، قال ماذا اعمل؟ قال اصنع الفلك، اشتغل سوى السفينة، ما سأل مصيرهم هذا لين ماذا وضع الأولى. حتى هم لما يسألون ما العمل يا نبي الله، قال الله أمرني أن نصنع السفينة، ومرون عليه ويسخرون منه، يقول أنا أمتثل أمر الله عز وجل، وما سأل مصير هؤلاء ماذا يكون. وضع الأولى حتى، فإذا هو غير متردد، نوح غير متردد بشأن مصير الكفار. وضع، لكن الله عز وجل نزله منزلة السائل المتردد، بما أنه متردد أكد لي، قال لي إنهم مغرقون، مع أن المفروض ماذا يقول له؟ يا نوح اصنع الفلك ومصير قومك هو الغرق. ما يأكد لي بعد، خال الذهن، نوح خال الذهن. لكن الله عز وجل نزل نوح منزلة السائل المتردد فأكد له وقال إنهم مغرقون. واضح إن شاء الله؟ أهم شيء موطن الشاهد تكون واضح عندكم. موطن الشاهد، نزل خالي الذهن منزلة المتردد. واضح ولا؟ ومنها تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد متى؟ إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر. هنا في صنع السفينة تقدم ما يشير إلى حكم الخبر، بعد سفينة حق شنو بعد؟ والله ولا، يعني ناس راح تنجو وناس راح تهلك. وأيضا قول زليخة وما أبرئ نفسي أشارت إلى حكم خبرها، أنه ما تبرئ نفسها، حكمت على نفسها. إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر كقوله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لاحظ إن ما هو مدخول إن؟ النفس. قال فمدخول إن ما هو مدخول إن؟ النفس. مؤكد لمضمون ما تقدمه، يعني لمحتوى ما تقدمه، ما تقدم مدخول إنه. ما الذي تقدم مدخول إنه؟ وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي متقدم على إن النفس إنه مدخولها، لإشعاره بالتردد. لاحظ وما أبرئ نفسي لإشعاره، يعني لإشعار مضمون ما تقدم مدخول إنه، لإشعاره يعني لإشعار مضمون ما تقدم مدخول إن. ما هو هذا المضمون؟ وما أبرئ نفسي، لإشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخولها، مدخول إن، تردد في أن هذه النفس فعلا هل هي التي جنت أم نفس أخرى هي نفس يوسف عليه السلام. تعالى عن ذلك علوا كبيرا. واضح العبارة؟ واضحة بعد. فمدخول إن وهو النفس مؤكد لمضمون ما تقدمه قوله وما أبرئ نفسي، لإشعاره يعني إشعار مضمون ما تقدمه وما أبرئ نفسي بالتردد فيما تضمنه مدخولها، مدخول إن. واضح؟ بما أن تردد أكد، قال إن النفس. واضح؟ فنزل خال الذهن منزلة المتردد، وكقوله سبحانه وتعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما امر المولى نوحا اولا بصنع الفلك يعني السفينة، ونهاه ثانيا عن مخاطبته، نهاه يعني نهى نوحا ثانيا عن مخاطبته، عن مخاطبة المولى بالشفاعة فيهم. صار من هو نوح عليه السلام مع كونه غير سائل في مقام السائل المتردد، هل حكم الله عليهم بالإغراق؟ فأجيب بقوله إنهم مغرقون. شلون صار؟ هو من صنع الفلك غريب له في برية، في برية ويصنع لنجة، الناس تطوف عليه وهو يصنع سفينة. ولا الله أما غريب أمرك يعني، الناس يصنعوا السفن على السواحل مو في البراري، واضح ولا؟ فبفعل هذا صار بمنزلة السائل، وإلا ليش يصنع السفينة هذا لولا؟ فالله خاطبه ما قال له مرة واحدة أنا راح أغرقهم، لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. المورد الثالث، ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. لاحظ هذا شقيق، صارت حرب بين بني عمومته والآخرين، هذا شقيق جاء على الفرس وقد حمل الربح هكذا مستعرضا عضلاته، واضح؟ جاء إما على فرس أو راجلا، بحيث جاء بكيفية استعراضية، من هذه الكيفية الاستعراضية ظاهر حاله أنه معتد بنفسه وأنه شجاع وله روح، وبني عمومته لا رمح لهم، واضح ولا؟ وبالتالي وإن كان هو ماذا غير منكر، هذا شقيق أراد أن يبرز اعتداده بنفسه، لكنه نزل منزلة ماذا؟ المنكر. ولذلك أكدوا إليه إن بني عمك فيهم رماح، وبس أنت عندك رمحة، بني عمك أيضا عندهم رماح، واضح؟ قال ثلاثة، ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. متى؟ إذا ظهر عليه شيء من أمارات يعني علامات الإنكار، كقول حجل ابن نضل القيسي من أولاد عم شقيق، جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رما. فشقيق رجل لا ينكر رماح بني عمه، ولكن مجيئه مجيء شقيق على صورة المعجب بشجاعته، واضعا رمحه على فخذيه بالعرض وهو راكب أو حاملا له للرمح عرضا على كتفه في جهة العدو بدون اكتراثه، اكتراث شقيق به بالعدو، بمنزلة إنكاره يعني إنكار شقيق أن لبني عمه رماحا يعني سيوفا، مو المراد خصوص الرماحة، لهم رماحة يعني عندهم أسلحة يعني عندهم إقدام في ساحة الوغى. هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأبرئ سقمها قول الفوارس، ويك عنترة أخدمي يدعون عنترة والرماح كأنها أبغان بئر في لبان الأدهم، واضح ولا؟ هذا عنتر ماذا؟ دوخ روحه على عبله وما حصلها، واضح لو لا؟ مثل جميل بثينة، أبو ثينة أنك قد علمت فأسجحي، أبو ثينة إنك قد ملكت يعني ملكت قلبها، أبو ثينة إنك قد ملكت فأسجحي وخذي بحظك من نصيب، وخذي بحظك من نصيب وافري. يقولون أغلب الأحباء اللي حبوا ما حصلوا مرادهم، واضح لولا؟ مثل مجنون ليلى بكى على قبرها ولم ينلها، ومثل جميل بثينة لم يتجمل ببثينة، ومثل عنتر العبسي لم يحصل على عبله. على كل حال، إن كنت أسودا فالمسك لوني، ولكن تبعد الفحشاء عني. ولن يجد منهم مقاوما له، كأنهم كلهم في نظره نظر شقيق عزل، ليس مع أحد منهم رمح. والمراد رمح يعني فقط هذا الناس، لا قتاد يعني. فأكد له يعني أكد لمن؟ لشقيق الكلام. وين أكدوا إليه؟ إن بني عمك فيهم راح. ما قالوا له ها شقيق وين جاء فقير الله بهالشكل، ترى عندهم رماح وأبحوا له. ما قالوا له هذا الكلام، أكدوا إليه إن بني عمك فيهم رماح. فأكد لشقيق الكلام استهزاء به بشقيق. خوطب هذا الشقيق خطاب التفات بعد غيبة تهكما به ورميا له بالنزق وخرق الرأي. مسكين فقير الله وأظهر له. خوطب خطاب التفات يعني ماذا التفات؟ خطاب بعد أن كان جاء هو بعدين قال إن بني عمك. التفتوا إلى خطاب الالتفات، جدا مهم في البلاغة العربية. التفتوا إلى هذا، يقولون الالتفات هو الانتقال من ضمير إلى ضمير آخر لغرض بلاغي. الالتفات هو الانتقال من ضمير إلى ضمير آخر لغرض بلاغي. وهنا انتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب. لاحظوا بيت الشعر، جاء شقيق عارضا رمحه، يتكلم عن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. الماضي. جاء شقيق عارضا يعني حال كونه عارضا رمحه، فتكلم عن ضمير الغيبة. واضح. لكن الجواب مخاطب، إن بني عمك يعني يا شقيق إن بني عمك. وين التنايم؟ جاء شقيق يا ولد الحلال، بني عمك موجودين انت وين يا شقيق؟ جاء شقيق عارضا رمحه، يعني في الماضي هذا الكلام، في الغياب هذا الكلام، لكن بني عمك حاضرين. إن بني عمك فيهم رمح. لاحظ انتقل من ضمير الغائب الموجود في الماضي، جاء شقيق قاعد يحكي قصة، يحكي أمر ماضي، انتقل إلى الزمن الحاضر، إن بني عمك يا شقيق إن بني عمك فيهم رماء. هذا الانتقال من ضمير إلى ضمير، يعني من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، أو من المخاطب إلى ضمير المتكلم. هذا يحتاج إلى أغراض بلاغية سامية. وهذا الشاعر قد ماذا يتغير، يعني ينتقل من ضمير إلى ضمير، هذا أوقع في النفس، يسمونه خطاب التفات. خطاب الالتفات هو عبارة عن الانتقال من ضمير إلى ضمير، من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم. واضح أو لا؟ لكن يوجد غرض بلاغي يسبب الانتقال. واضح. هنا شاهدنا انتقل من الغائب، جاء شقيق عارضا رمحه، إلى الحاضر إلى المخاطب، إن بني عمك فيهم رمى. ومنها يعني من الموارد أيضا التي اقتضى العدول عن ظاهر الحال، تردد. وينها تنزيل المتردد منزلة الخالي، يعني واحد متردد المفروض يستحسن أن تؤكد له الخبر، تنزل منزلة الخالي ولا تأكد له الخبر ولا شيء. لماذا؟ أحيانا هناك شيء ما يدعو إلى التردد، مثل مجيء الأمير. الأمير هذا مشهور مجيئه، هذا بعد ما يترددون فيه. واضح أو لا؟ شهرة القادم والمسافر لا تردد فيه. الإنسان المجهول المطمور هذا يترددون ويشككون جاء ولم يجي، ذهب ولم يذهب. فإذا واحد تردد الأمير جاء أو لم يجي، ما تقول له إن الأمير قد قدم، قل له الأمير قادم، قدم الأمير. فنزلت المتردد منزلة خالد، ما أكدت له. لماذا؟ لشهرة القادم الأمير مشهور، لا ينبغي التردد في ذلك، وإن نايم أنت واضح ولا. يقول هذا ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي. متى تنزل المتردد منزلة الخالي؟ إذا كان هناك ما يوجب عدم التردد وهو شهرة القادم، هذا ما يوجب التردد، كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع شهرته. أما قدوم مسافر ممكن أن يتردد فيه إذا كان مسافر مطمور مجهول، لكن إذا مشهور لا ينبغي التردد. قدم الأمير تقول لها كذا. خامسا ومنها تنزيل المتردد منزلة المنكر، كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج، هو متردد يصير انفراج ما يصير، تقول إن الفرج لقريب. واضح ولا؟ السادس ومنها تنزيل المنكر منزلة الخالي، إذا كان الأمر جدا واضح بعد إنكار وجوده وعدمه سواء، تلك أمر بديهي واضح، وإلهكم إله واحد، هذا مبدأ التوحيد من الأمور البديهية الأولية، واضح ولا؟ فتنزل حتى هذا الجاحد المنكر منزلة خالي الذهن. قال ومنها تنزيل المنكر منزلة الخالي إذا كان لديه دلائل وشواهد، لو تأملها لارتدع وزال إنكاره، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، وكقولك لمن ينكر منفعة الطب، الطب نافع ما يحتاج تأكيد، توضيح الواضحات من أصعب المشكلات بعد. واضح ولا؟ إذا مثل هذاك إذا يقول النار ما تحرق، جيب له النار وشوى حرقه، واضح ولا؟ يقول لك ما تحرق، يقول له النار محرقة، ما يحتاج تأكيد له بعد. سابعا ومنها تنزيل المنكر منزلة المتردد، كقولك لمن ينكر شرف الأدب إنكارا ضعيفا، إن الجاهل، لاحظ أكدت له بمؤكد واحد، ما أكدت له بردة مؤكدات، إن الجاه بالمال إنما يصحبك مع صحيبك المال، وأما الجاه بالأدب فإنه غير سائل عنك. واضح. الرابع قد يؤكد الخبر، الرابع وينه؟ الثالث وينه؟ الثالث وينه؟ اشتباه مطبعي، واضح ولا؟ خطأ مطبعي. تنبيهات الأول لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، الثاني هي السبعة الموارد أخذناها في الثاني، يسمى إخراج الكلام على ضرب الثلاثة. الثالث المفروض مو الرابع، وهذا الخطأ حتى في الطبعة القديمة موجود، مفروض الثالث. أحيانا تؤكد الخبر لا للإنكار ولا للتردد، وإنما لشرف الخبر، إن أفضل ما جاء به الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، لشرف البسملة وعظمتها تأكد، تقول إن أفضل، بعد ما يحتاج يزيد، تقدر تقول أفضل ما جاء به الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا تؤكد إن أفضل؟ لعظم وفضل الخبر وشرف الخبر، شرف البسملة. الثالث قد يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته، تقوية الحكم، مع أنه ليس فيه تردد ولا إنكار، ما تتردد أنت في الخبر ولا تنكر الخبر، كقولك في افتتاح كلام إن أفضل ما نطق به اللسان كذا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وبشروعنا بالبسملة ننهي ماذا؟ المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر المخاطب، ونشرع في المبحث الثالث. واضح ولا؟ المبحث الثالث لاحظي ياي صفحة 59، المبحث الثالث هي تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية، موجودة مجموعة من التطبيقات والتدريبات والأسئلة، راجعوها والتفتوا إليها. الخبر إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. ما هي الجملة الاسمية الفعلية؟ بعض واضح دارسي النحو، تتألف إما من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل، لأن الفعل إما مبني للمعلوم مثل تقول قام، قام علي، قام فعل وعلي فاعل. وإما ماذا؟ الفعل مبني للمجهول، ما تقول قام، تقول أقيم الاحتفال، أصلها أقام علي احتفالا، أقام فعل مبني للمعلوم، علي فاعل، احتفالا مفعول به يرحمكم الله، تحذف الفاعل وهو علي وتجعل الفعل المبني للمعلوم أقام مبني للمجهول أقيمة، فيصير المفعول به احتفالا نائب فعل، ترفع تقول أقيم الاحتفال، أقيم فعل والاحتفال نائب فاعل، واضح؟ لكن التفتوا، إذن الجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. هذه الجملة الفعلية موضوعة لماذا؟ يقولون موضوع لإفادة الحدوث والتجدد، واضح أو لا؟ تفيد الحدوث، حدوث الاحتفال، حدوث القيام، واضح؟ تجدد الاحتفال، تجدد القيام، لكن في زمن معين. قام علي يعني حدث القيام لعلي في الزمن الماضي، أقيم الاحتفال يعني حدث هذا الاحتفال في الزمن الماضي. فإذا الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث في زمن معين لكن مع الاختصار. كيف مع الاختصار؟ لاحظوا الفعل مثل ضربة، فيه مادة وهي الضاد والراء والباء، وفيه الهيئة والصيغة فعلة، ضرب على وزن فعلة. أما المادة وهي الضاد والراء والباء فهي التي تدل على الحدث، حدث الضرب، حدث القيام، حدث القتل، حدث الدرس، من أين؟ من المادة. والزمن من وين أنت تستقي؟ من الصيغة. فعل غير يفعل، ضرب غير يضرب، يضرب غير يضرب. إذن الكلمة الواحدة والفعل الواحد استفدنا منه أمران، الأمر الأول الحدث، والأمر الثاني الزمن. استفدنا الحدث من أين؟ من المادة ضاد راء باء قاء تاء لام، واستفدنا الزمن من الصيغة، من الهيئة، من الوزن فعلة. كيف تحقق الاختصار بكلمة واحدة؟ أخذنا الحدث وأخذنا الزمن بخلاف الاسم. الاسم ما يدل على زمن، الزمن تأخذ من وين؟ من كلمة أخرى. مثلا قيام علي الآن، أمس غدا، غدا للمستقبل، الآن إلى الحاضر، أمس للماضي. فلا بد أن تأتي بكلمة أخرى للدلالة على الزمن. إذا أردت تدل على الزمن الماضي تأتي بلفظة أمس مثلا، الزمن الحاضر تقول الآن، المستقبل تقول غدا، واضحة ولا؟ تقول قيام علي امس اليوم غدا جيد، واضح ولا؟ قيام علي جيد، متى عاد قيام علي؟ ما ادري متى قيام علي جيد، ما ادري. تقول امس اليوم غدا، لكن في الفعل ماذا تقول؟ قام علي بشكل جيد، يقوم علي بشكل جيد، قم يا علي بشكل جيد، واضح ولا؟ عرفنا شلون تحقق الاختصار بكلمة واحدة، عرفنا الحدث وهو القيام، وعرفنا الزمن اما الماضي او الحاضر او المستقبل. فنقول الجملة الفعلية هي الموضوعة لإفادة الحدث في زمن معين مع الاختصار، يعني في كلمة واحدة نستفيد أمران، الأمر الأول الحدث نستفيده من مادة الفعل، والأمر الثاني الزمن نستفيده من صيغة الفعل. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية جملة اسمية. أولا الجملة الفعلية ما تركبت من فعل وفاعل، هذا إذا كان الفعل مبني للمعلوم، أو من فعل ونائب فاعل إذا كان الفعل مبني للمجهول. إما تقول ضرب علي الكلب أو ضرب علي، وهي يعني الجملة الفعلية موضوعة لإفادة التجدد والحدوث، هذا الأمر الأول تجدد الشيء حدوث الشيء في زمن معين، هذا الأمر الثاني مع الاختصار يعني في كلمة واحدة، هذه الكلمة بمادتها بادرابا تدل على الحدوث والفعل، وبهيئتها فعله تدل على الزمان، نحو يعيش البخيل عيشة الفقراء، أي رواية عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. شاهدنا يعيش ويحاسب، واضح ولا؟ تدل على الفعل الحدث، واضح ولا؟ العيش والمحاسب. ونحو أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا، فلا يستفاد من ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس. من ذلك يعني الجملة الفعلية أشرقت الشمس ولى الظلام، هي جملتين فعليتين، فلا يستفاد من ذلك جملة الفعلية إلا ثبوت الإشراق للشمس وذهاب الظلام في الزمن الماضي. يعني استفدنا الحدث واستفدنا ماذا؟ الزمان. لكن هل نستفيد استمرار الحدث؟ لا ما نستفيد. الجملة الفعلية تدل على الحدث والزمن فقط وفقط، ما تدل على استمرار الحدث. إذا أردنا أن تدل الجملة الفعلية على استمرار الحدث تتابع الحدث ببركة قرينة أخرى، ما هي هذا القرينة؟ قرائن كثيرة مثل المادح حينما يقول المتنبي تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها ليده يوما عن المجد شاغل، يعني مستمر التدبير مستمر، لأنه إذا ينعط سيف الدولة يقول تدبر كف الأرض بس في هاللحظة، هذا ذنب، واضح ولا؟ في آن دون آن هذا ذنب، لكن تدبر إيده في كل آن هذا مدح، واضح ولا؟ وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي شيئا في شيئا بحسب المقام وبمعونة القرآن، لا بحسب الوضع، بحسب الوضع تدل على الحدث وتدل على الزمن فقط. بشرط أن يكون الفعل مضارعا نحو قول المتنبي تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يده يوما عن المجد شاغل. فقرينة المد تدل على أن تدبير الممالك ديدنه وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ويتجدد آنا فآنا. باء الجملة الاسمية عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.